أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سنتكلم اليوم بعون الله تعالى في باب ما جاء في النذر لغير الله. كنا تكلمنا في الجلسه السابقه عن طليعه هذا الباب، وقلنا بان النذر معناه ان يلزم العبد نفسه او يوجب على نفسه شيئا لم يكن موجوبا عليه، يكون واجبا عليه. وقسمنا النذر من ناحية العبودية أو من ناحية العبادة أو التعبد إلى قسمين، نذر مشروع ونذر غير مشروع. وقلنا بأن النذر المشروع هو الذي أقره القرآن وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاءت به الآيات كما في قوله عز وجل: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وفي قوله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وفي قوله عز وجل: يوفون بالنذر. وصورة هذا النذر المشروع هو أن يقول العبد لله عليه: إن شفى الله مريضي، أو نجح ولدي في المدرسة، أو رزقني مالا، أو زوجني، أن أصوم كذا، أو أن أتصدق بكذا، على ما سيأتي إن شاء الله من تفصيل أنواع النذر من الناحية الفقهية التي جاءت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة هي الصورة المشروعة، وهذه التي منح الله تبارك وتعالى الذين يوفون بها، كما سيأتي أيضا تفصيل جد ذلك على ما هناك من إشكاليات هل النذر بهذه الصورة مكروه أو مستحب. هذا هو القسم الأول، وهو النذر الشرعي الذي أذن الله تبارك وتعالى به. أما القسم الثاني فهو النذر البدعي أو النذر الشركي، وهذا النذر هو أن ينتقل الناذر أو العبد بنذره الذي كان مفروضا أن يكون شرعيا أو مشروعا نقلة أخرى، وهو أن يتوجه بنذره هذا إلى مخلوق، لأن الذي يتوجه بالنذر إلى الله تبارك وتعالى يعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى هو الذي يشفي المرضى، هو الذي يغني الفقراء، هو الذي يأتي بالغائب من السفر، هو الذي بيده مقادير كل شيء. فالعبد الناذر المشرك أو المبتدع أو الضال ينتقل بهذه الحقوق إلى غير الله تبارك وتعالى، أو كصورة أخرى يجعل هذا المخلوق واسطة فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، فيتوجه إليه بهذه الرشوة، يتوجه إلى هذا المخلوق برشوة كي يكون وسيطا بينه وبين الله، أو أن يعتقد أن هذا المنظور له هو الذي بيده رفع البلاء أو رفع الضر أو شفاء المرضى أو غير ذلك، على كثير من الاعتقادات. وهذه الصورة تجدها كانت موجودة عند عباد الأصنام قديما، وعباد الملائكة، وعباد الشمس والقمر والجن وغيرها من المعبودات التي عبدت من دون الله، تجد أنها صورة متسلسلة موجودة، ما من لدن الذين عبدوا ود وسباع ويغوث ويعوق ونسر إلى أن تقوم الساعة. لماذا؟ لأن هذه هي فلسفة الشيطان. الشيطان له وسائل، له طرق، تجد أنها واحدة موجودة كما فعل في قوم نوح وكما فعل في قوم عاد وثمود وقوم إبراهيم وغيرهم، تجد أن الصورة متكررة. حتى لما جاء إلى هذه الأمة نقل إلى أصحاب البدع والضلالات هذه الصورة، ولكن في صورة يظنون أنها مشروعة في ذوات الأولياء والصالحين والمقبورين وغير ذلك. أما في أمتنا فتجد أن الذي يهمنا في هذه الصورة صورة النذر غير مشروع، نراها ونعرفها وأنا أسمع عنها كثيرا، وهي طلب المدد من الشيخ. الغرض من النذر إيه؟ يطلب المدد من النذر من الشيخ، سواء كان يطلب الدعاء مدد يا سيدي فلان، أو يعطيه مال، أو يعني يرشيه كما قلت، لأجل أن يوفي له أو يلبي له ما يريد. هذه الصورة هي الصورة التي تهمنا في مجتمعنا الذي نعيشه، وهي صورة النذر للأضرحة والقبور والأولياء والصالحين، وهذه موجودة وكلنا نعرفها. المقامات الموجودة الآن في مصر، مقام البدوي، مقام الحسين، مقام السيدة، مقام الدسوقي، وكلها من هذه المقامات، لتجد هذه أحد الصور الشركية التي تتكرر في تلك الأماكن، حتى أنها صارت مؤسسات كبرى ولها ريع كبير بسبب هذه الضلالات وهذه الفتنات، والتي يعني أذن فيها شيوخ الضلال وشيوخ الذين يفتون هؤلاء العامة والدهماء بهذه الفتاوى المضلة، فيبيحون لهم النذر لهذه المقامات وهذه النظور لكي يستفيد منها هؤلاء الشيوخ. وهؤلاء يذكرون بأئمة الشيعة وعلماء الشيعة الضلال الذين يستخفون بعامة الشيعة ويأخذون منهم الزكوات ولهم فيها الخمس، يعني خمس الخراج والصدقات وغيرها. تجد أن المعممين في عند الشيعة لهم فيها الخمس، لذلك تجد عندهم ثراء عجيب، وتجد أن لديهم خطط وتوسعات في العالم الإسلامي ولهم فيها يد طولة، يستطيعون أن يحققوا بسبب القوة الاقتصادية والمالية اللي بيجمعوها من إيه؟ من هذه الموارد، من الخمس ومن صناديق النظور وغيرها، يتقوون بها على أهل السنة والجماعة لكي يؤذونهم ولكي يعني يطبقوا وينفذوا المخططات التوسعية لهم في العالم الإسلامي. حتى أنك لو ذهبت إلى هذه المقامات وهذه الأطرحة التي يقيمت عليها هذه المساجد الكبرى كالسيد البدوي، تجد أن الإيرادات لا تعد ولا تحصى، إيرادات ضخمة جدا بسبب أن الجماهير بتروح تضع هذه النظور. فهذه النظور في حقيقتها شرك. لماذا؟ لأن الذي تقدم هذا النذر سواء كان مال أو ذبيحة أو غير ذلك، هذا إنما قدمه لهذا المقبور وهذا الولي، يظن ويزعم أن هذا القبر قبل منه النذر، يقول لك هذا مجرب وقبل منا النذر. فتجد حينما يعني تشيع هذه الشائعة ويعرف أن فلان ضاع في مرة وحط في الصندوق بتاع البدوي أو في من يجاورون البدوي من القبور وضع فيه النذر، وقدر الله تبارك وتعالى أن تحقق له ما يريد على سبيل الابتلاء من الله، أو أن الله عز وجل يعني أراد أن يبتلي الناس قبل أن يبتلي هذا الإنسان، فيعني وافق هذا قدر من الله تبارك وتعالى، فأشيع الخبر أن هذا المكان بيقبل النذر، فينهال عليه الناس بهذه السفاهة وهذا الجهل، فيتقربون إلى هذه الأماكن بالأموال الكثيرة وبالشموع وبالأقمشة وغير ذلك، والذين يدخلون هذه الأماكن يجد العجب ويجد التفاهات التي يعني تحرجنا أمام العالم، سواء كان من يهود أو نصارى أو بوذيين أو شيوعيين أو لذلك. بصراحة نحن نحرج أمام هؤلاء أن يكون من المسلمين يعني من يفعلون هذه الطقوس، لأننا يعني كما قلت من قبل هذه الأفعال تعد طقوس، طقوس المدح والذكر وهذه الأشياء التي يفعلونها هذه تسمى طقوس خاصة بهؤلاء وليست عبادات، فهذه أمور اختلطت على الناس. ولو أنك أردت أن تعرف يعني ما مدى خطورة هذا الناس ولماذا يفعلونه، تجد أن هناك ربط وثيق ما بين النذر وما بين الذبح وما بين التمسك وما بين التبرك بهذه القبور والأضرحة وما بين قيام القبر في حد ذاته في عقيدة الصوفية. يعني تجد أن القبر في حد ذاته بالنسبة للصوفية يمثل موقعا يعني نحن في عقيدتنا السنة والجماعة علاقتنا بالقبر إيه؟ الموعظة والتذكرة، بنذهب إلى هذه الأماكن لنتذكر. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، عن زيارة القبور تزوروها فإنها تذكر بالآخرة، ده كل علاقتك بالقبر. أما هؤلاء فجعلوا من القبر مقام وضريح. القبر ما سمي في الإسلام ضريحة، وما سمي مقاما، وما سمي مرقلا كما عند الشيعة، وما سمي عتبان كما عندهم أيضا، ولكن سمي في الإسلام إيه؟ قبر، هو اسمه قبر. ولكن هؤلاء أعطوه هذه الأسماء لكي يضفوا عليه هالة من التعظيم والفخامة. وأيضا يعني تلاحظ أن هذه العقيدة، هذه ذات العقيدة هي نفسها كما قلت متصلة بديانات أخرى. فلو ذهبت مثلا لتتعرف على طبيعة العبادة عند النصارى في الكنائس، تجد أنهم لهم صنم يدعون أن هذا هو المسيح، وصنم أيضا يدعون أن هذه هي العذراء. غاية ما يربطهم بهذه الأصنام أنهم يتمسحون بها وينذرون لها ويتبركون بها وغير ذلك، هذه عقيدة النصارى. أيضا لو ذهبت إلى عبان النار تجد أن نفس الربط بينه وبين النار في هذه الحلول، التبرك والتمسح والتقبيل والخشوع وغير ذلك. لو ذهبت إلى الذين يعبدون بوزا من دون الله تجد أيضا هذه حلقات متصلة، لأن الذي يتسبب في هذا هو واحد فقط وهو الشيطان عليه لعاد الله. فهذه عقيدة الصوفية في المقابر، يعتقدون أن هذه الأماكن فيها أولياء لله تبارك وتعالى لديهم قدرة على تغيير الأشياء واستجابة الدعوات والتوسل، وعندهم القدرة على شفاء المرضى وغير ذلك. وإذا كان هذا الإنسان يعتقد هذه الاعتقادات، ماذا ترك لله تبارك وتعالى؟ أليس هذا يؤكد لنا أن هذه العبادة، عبادة النذر كغيرها من العبادات الذبح والتبرك والتمسح والتقبيل والاستغاثة والاستعاذة، هذه أنواع من نوع من أنواع الشرك الذي يتوجه به العبد إلى غير الله تبارك وتعالى. وهذه العقيدة التي ابتلينا بها في بلادنا وفي كثير من بلاد المسلمين، وهي عقائد الصوفية التي فيها كأن هؤلاء خرق، كأنهم مجانين، وبحق هؤلاء من عقيدتهم الشطح والجنون. يعني تجد أنهم ربما يشربون الحشيش. طب بتشرب الحشيش ده؟ يقول لك عشان يغيب عن الوعي، يغيب عن الوعي في وجد في شطح هذه، إنما يغيب عن الوعي دخل في عالم الملكوت والغيبيات. لذلك تجد عندهم يقف ويدور حوالين نفسه. شوف طبعا هذه الافعال المجنونه، يقف ويقعد يلف يلف يلف، فاللي بيلف بيحصل له ايه؟ مخه بيلف، ها؟ فيغيب عن الوعي. وتجد المدح هكذا ايضا يجيب يمين وشمال لحد ما عاد ايه؟ فهم يعتقدون ان غياب العقل في حد ذاته هو نوع من انواع السباحه في الملكوت. هذه يعني يسبح في ملكوت الله تبارك وتعالى وتنسبغ عليه هاله من النقاء والطهاره وغير ذلك، فيستطيع من خلالها ان يكون يكون وليا لله تبارك وتعالى، حتى انهم تعدوا على اشياء كثيره. من هذا ان مقام يعني السيد البدوي في احد المعاصرين من الصوفيه الف كتابا اسمه الحكومه الباطنيه. هذا الكتاب يتكلم عن مقام السيد البدوي وما حوله من مقامات او من مطار او اضرحه. يقال ان في طنطا 33 قبر حول السيد البدوي، وكل صاحب قبر له يعني وظيفه من الوظائف ولهم اسماء معروفه. يعني طبعا انا اقول هذا يعني اضافه معلومات بالنسبه لك، انك لو اطلعت على هذه الاشياء فانك تحمد الله عز وجل انك رجل من اهل السنه والجماعه. هذه في حد ذاتها نعمه وفضل يستوجب منك ان تتقرب الى الله تبارك وتعالى بدوام الشكر انك لست موجود في وسط هؤلاء. فالسيد البدوي بالنسبه لهذه المقامات ال 33 رئيس حكومه. رئيس ايه؟ حكومه. ياتي المريد فيذهب الى قبر مثلا عبد الله الانصاري. يعني 33 قبر. طب عبد الله الانصاري ده شغلته ايه؟ يقال انه وكيل السيد البدوي، نائب رئيس الوزراء. تمام؟ طيب واحد تاني اسمه مرزوق شغلته ايه؟ شغلته ان هو العانس بتروح له تديله الايه اللي فيه النصيب عشان تتخطب. طيب في واحده اسمها الشيخه صباح دي شغلتها ايه؟ انها بتشفي الاطفال بس. تشفي ايه؟ اطفال فقط. وفي واحد تاني شغلته انه يشفي المرضى عموما. وفي واحد شغلته انه يجيب لك فاكهه الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف. فمثل هذه الاشياء يعني اشياء عجيبه وغريبه، حتى ان يعني المستشرقين قديما لما دخلوا على مصر كان لهم يعني خريطه بمقابر مصر كلها، ودرسوا العقيده الصوفيه يعني تعرفوا على كل الاضرحه اللي موجوده في مصر، ووجدوا ان اكثر اصحاب العقائد او الفرق الذين يستطيعون ان يخترقوا بهم العالم الاسلامي هم مين؟ الصوفيه. الصوفيه دول يعني هم اكثر الناس يتعاونون مع المحتل والمستعمر. طبعا ده كلام ليس ادعاء، وليس كما قلت لكم من قبل، يعني سفير امريكا كان يحضر مولد السيد البدوي. تمام؟ وتاريخهم قديما معروف في معاونه المحتل ضد العالم الاسلامي. حتى هذا بيمثل بالنسبه لهم عقيده، يقولون ان هذا المحتل جاء بقدره الله، ونحن لا نعارض قدره الله تبارك وتعالى بل ندعمها. فيعني سبحان الله هذه عقيده عند هؤلاء، وليس فعل مفتي الديار المصري يعني جمعه ليس بغريب ان يستقوي هذا الرجل بامريكا على السلفيين في مصر، ويقول بان هؤلاء هم الخطر القادم على مصر، ويطلب منهم العون في القضاء على هذه الفئه. حتى يعني المساجد اللي كانت يعني نهبت ايام حسني مبارك، مساجد انصار السنه وغيرها من الجمعيات الاسلاميه، يعني بعد الثوره كان يعني احنا نرجو من الله تبارك وتعالى ان تعاد هذه المساجد لنا. يذهب هذا الرجل يستقبل بامريكا ان المساجد ما ترجعش، وياتي وزير الاوقاف يعطي بتعليمات جديده في هذه الفتره ان المساجد دي مساجدنا ولا يعني علاقه لاحد بهذه المساجد. فسبحان الله تجد تاريخ هؤلاء مع المحتل تاريخ اخضر واسود وليس بغريب على علي جمعه في عداوته لاهل السنه والجماعه ما يفعل يعني وما يحدث منه، وليس بغريب عليه وعلى عقيدته، وفضائحه معروفه وعقيدته يعني عقيدته مشهوره ومعلومه ومعروفه. فعقيده الصوفيه في باب النذر معروفة، وهي من أحد ضلالاتهم ومن أحد أفعالهم التي يعني لا نشك لحظة من اللحظات أن هذا هو الشرك بعينه، لأنهم يتوجهون بهذه الأذن كقربان إلى هذا المقبور لكي يشفي المريض أو يغني الفقير أو يأتي بالغائب أو غير ذلك، فهذه من خصوصيات الله تبارك وتعالى ولا حق لأحد فيها. أما النذر من الناحية الفقهية فهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول نذر التبرع، أي نذر البر، نذر طاعة. وهذا القسم أيضا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول قسم مطلق، والقسم الثاني قسم معلق. أما القسم المطلق فهو أن ينذر العبد يفعل النذر ابتداء غير معلق بشرط، يجلس هكذا يقول لله علي أن أتصدق بكذا فقط مش تعليق، أو يقول لله علي أن أصوم يومين في الجمعة، أو يقول لله علي أن أحج هذا العام نافلة أو أعتمر، هذا يعتبر نذر رغم أنه لم يعلقه على سبب، يعلقه بمقابل أو مجازاة، فهذا يعتبر نذر. وهذا هو أفضل النذور كما سيأتي في التقسيمات بعد ذلك. النوع الثاني وهو النذر المعلق أو نذر المجازاة. هذا النوع من النذر ما يعني أن الناذر يعلق نذره على سبب، يقول إن شفي مريضي فلله علي أن أصوم كذا، إن نجحني الله في الدراسة لله علي أن أتصدق بكذا. وهذا النوع من النذر هو الذي قال العلماء بسببه أن النذر عموم مكروه، ووجهوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن النذر لهذا النوع، وهو نوع المجازاة أو النوع المعلق بسبب، يقول لله علي أن أفعل كذا إن حدث لي كذا. أما النوع الأول فهو نذر البر أو التبرع وهو مطلق لا يعلقه العبد بسبب. أما النوع الثاني من النذر، الأول نذر التبرع أو نذر الطاعة. أما النوع الثاني وهو نذر الغضب أو النجاش، هذا النوع يسمى نذر الخصومة. كمثال، يجلس الإنسان مع قوم فيختصم معهم في أمر ما، كان يدعونه إلى أمر لا يريده يذهب معهم في أمر، أو يتجادلون في كذا فيقول لله علي إن ذهبت معكم لأصومن كذا، هذا نوع يسمى نوع نذر الغضب أو نذر اللجاج. وهذا النوع منه ما يكون نذر حرام ومنه ما يكون نذر خلاف الأول. أما النذر الحرام في هذا النوع فهو أن يقول هو يهودي أو نصراني لو ذهب إلى المكان الفلاني، يقول عن نفسه. كثير تجد هذا خصومات وفي أوقات الغضب وفي الشجارات، يقول عن نفسي طيب تبقى مراته طالق الأبعد لو ذهب إلى مكان كذا، يعلق عدم الذهاب أو الامتناع عن الفعل بشيء يفعله أو بشيء يمتنع، أو كان ده يعتبر حرام، أو كان الأمر خلاف الأولى، كأن يقول إن ذهبت معكم فعلي صوم سنة كاملة، تمام؟ أو في الامتناع إن لم أذهب معكم فعلي صوم كذا أو أخرج من مالي كله. فهذا النوع يعني يشق به الإنسان على نفسه. أما النوع الأول، أما الأول فهو النذر الحرام فلا خلاف في عدم انعقاده، وأما الثاني فقال جماعة من العلماء عليه يعني يجب عليه أن يوفي به وعليه كفارة، وهو الصحيح من كلام أهل العلم. ما الفرق بين النذر واليمين؟ ما هو الفرق بين النذر واليمين؟ اليمين هو الحلف والقسم، يقسم العبد بالله تبارك وتعالى على فعل كذا، أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا. والحالف بهذا يفعل لزوم الفعل أو الامتناع عنه معقود بالله تبارك وتعالى. وهذا أمر عظيم جدا، وقد نبه الله تبارك وتعالى عليه في كثير من آيات القرآن. فلا ينفسخ هذا العقد إلا إذا تقدم الإنسان بكفارة هذا الأمر، وذلك لأنه صار واجبا على العبد. ومن رحمته سبحانه وتعالى بهذه الأمة المباركة أنه شرع لها تحلة الأيمان، أن الإنسان إذا أقسم على شيء ورأى غيره خير من يكفر ويأتي الذي هو خير. هذا من خصوصيات هذه الأمة المباركة. أما النذر فهو نوع من أنواع اليمين، إلا أنه معلق على سبب، ويختلف أيضا معه في اللفظ. فالحالف يقول والله لأفعلن كذا، أو والله لأفعلن كذا، أو لا أفعل كذا، أو قال بأي اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله، فبهذا يكون قد انعقد اليمين. أما الذي يعني يقول ألفاظ النذر فيقول لله علي لأفعلن كذا، سواء كان نذر مطلق أو نذر معلق. ولكن يجتمعان أيضا في الكفارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، ولكن هما يختلفان في اللفظ الذي يقوله الحالف ويقوله النذر. أما حكم النذر عموما فاختلف العلماء فيه على قولين، اختلف العلماء في النذر على قولين. أما القول الأول فهو القول بالكراهة، مكروه أن ينذر الإنسان. لماذا مكروه أن يأتي النذر؟ قال جماعة من العلماء لأن الإنسان الذي يقول إن فعل الله لي كذا لأفعلن كذا، معنى ذلك أنه إن لم يفعل الله له ذلك لن يفعل هذا، تمام؟ علاوة أنه سيمتنع عن الطاعة، وهذا أمر لا ترغب فيه الشريعة، ليس مرغوب في الشريعة، بل العبد يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بنافلته دون أن يعلقها بسبب. هذا هو السبب الأول الذي قاله العلماء. أما السبب الثاني فهو أن الأحاديث التي جاءت في النهي عن النذر وأن يعتقد الإنسان أن الله تبارك وتعالى لبى له ما يريد أو أعطاه ما يريد بسبب النذر، وهذا لم يحدث، بل لن يكون إلا ما قدره الله تبارك وتعالى. وهذا مذهب جمهور الشافعية والمالكية، بل فيه نصوص كثيرة عن الإمام الشافعي والإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. أما ما ورد في ذلك من أدلة فهو ما رواه الإمام البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، نهى عن النذر، وقال إنه لا يرد شيئا ولكن يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل. تجد إنسان بخيل جدا في النفقات وما عندوش استعداد يخرج أي صدقة، ولكن عشان في حاجة بقى عقيدة في راسه وفي دماغه أو في أمر هو عايز يلبيه فيقوم بقى يخرج يخرج هذا المال، ولكن يعلقه على نذر. وعند البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر الذي قدر له، فيستخرج الله به من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل. هذا هو القول الأول بالكراهة، يعني الكراهة ابتلاء. طب يسأل سائل كيف نفسر الآيات التي جاءت في مدح النذر، التي جاءت في مدح الذين يوفون بالنذر، كما قال الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر، وقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، وقال عز وجل وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال العلماء أن الله تبارك وتعالى لم يمدح النذر الكفر في حد ذاته، ولكن منح الذين عقلوا على أنفسهم النذر وجعلوه عزيمة بالنسبة لهم والتزموا به فوفوا، لأن غالب الذين ينذرون لا يوفوا. يعني أكثر الذين يعقلون على أنفسهم النذر، يعني زي ما احنا بنقول كده بيطلعوا عيال، تمام؟ بيرجع في الكلام، يبقى غلبان ويعيط وبيتذلل، يا رب طب بس خرجني من الورطه دي وانا هعمل كذا وهعمل كذا، وبعد ما ربنا يخرجه يقوم يرجع في الكلام، كحال الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فهذا من الاسباب التي قال بها اصحاب هذا القول ان النهي عن النذر متوجه لهذه ايه؟ لهذه الاسباب. السبب الاول هو ان الانسان لا ياتي الخير الا اذا اتى بهذا النذر، فان لم يكن له حاجه عند الله لا يفعل ذلك. المطلوب من المسلم ان يتقرب الى الله بالنوافل ابتداء دون ان يعلقها السبب من الله. يعني عاوز الاول ياخذ ثمن من الله قبل ان يدفع، هذا امر يعني ينبغي ان تكون الطاعه لله تبارك وتعالى خالصه له. ومنها ان يعتقد الناذر بعد ذلك ان تحقق له النذر ان الذي تسبب في الاجابه هو ايه؟ هو النذر، فكل شيء في حياته سيكون بهذه الصوره. اما اصحاب القول الثاني وهم الذين قالوا باستحباب النذر وجهوا هذه الاحاديث، وجهوا الاحاديث التي نهت عن النذر في النذر المعلق فقط، وهو نذر ايه؟ المجازاة. اما النذر نذر الطاعة فقالوا انه مستحب، يعني مستحب ان ينذر العبد، ولكن قول الجمهور هو الاكثر، يعني اكثر الجمهور عليه، وهو ان الاصل فيه الكراهة، ولكن الله تبارك وتعالى مدح في القرآن الذين يوفون بالنذر ولم يمدح الذين يفعلون النذر في حد ذاته. وبهذا يعني يكون قد انتهينا اختصارا من هذا الباب. الباب الذي بعد هذا الباب وهو قول الشيخ رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. الاستعاذة بغير الله تعالى. طبعا كما قلنا ان الشيخ رحمه الله عقد هذا الكتاب، كتاب التوحيد، لبيان انواع الشرك في ايه؟ في العباده. انواع الشرك في العباده، او كما قسمناه من قبل في القصد والطلب. الشرك في العباده او في الالوهيه او في القصد والطلب. وهذه الانواع التي عدها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى تبين الاشياء الظاهره او اكثر الاشياء التي يمارسها هؤلاء المبتدعه والضلال ومن قبلهم اهل الشرك وعباد الاوثان، هذه هي الاصناف بعينها. لذلك تجد ان اي نوع من الذي تكلمنا عنه، الذبح والنذر والتبرك وغير ذلك، كانت موجوده ايضا عند عباد الاصنام، عند عباد الالهه التي عبدت من دون الله، توجد ايضا في هذه الامه في صوره بدع وخرافات وخزعبلات وضلالات. فمن هذه الانواع التي اوردها الشيخ ايضا هو عمل من الاعمال التي يفعلها اهل الشرك، وهو الاستعاذة بالمخلوق. والشيخ كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله يعني أتى بها مطلقا، ولكن في الحقيقة أنها كان ينبغي أن تقيد الاستعاذة، لأنه يجوز أن تحتمي بإنسان إذا كان يقدر على حمايتك. ولذلك نزل النبي بن علي، هذا كان يسمى جوار. ومعنى الجوار أن يحتمي إنسان في يعني يطلبه أحد بأذى، يحتمي به من إذاء قوم ليعلم أنه قوي ويستطيع على ذلك. ولذلك كانت العرب تحترم هذا القانون رغم أنه على الشرك وعلى الكفر، ولكن كنت تجد عندهم نوع من أنواع المروءة فيما بينهم، كانوا يحمون بها من استجار بهم. يقول أنا نزلت في جوار فلان من العرب، فكان يحميه حتى لو كان على غير دين. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من الطائف نزل في جوار المطعم ابن علي. فكلام الشيخ رحمه الله ليس على إطلاق، ولكن يجوز أن يعني يستعيذ الإنسان أو يلجأ الإنسان بمعنى أصح بمن يستطيع أن يحميه. وقلنا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من آوى محدثا. هذه خاصة بمن؟ هذا خاصة بالجاني، خاصة بمن وجب عليه حد من حدود الله، لا يحق لي بأي حد أحوال أن أحميه أو أن أدافع عنه أو. ولكن إذا كان الإنسان مظلوم وأراد مني الحماية وأنا أقدر على حمايته، جائز أم لا؟ جائز. ولكن مع الوضع في الاعتبار ألا يعتقد الإنسان بقلبه أن هذا هو الذي يدفع عنه الضر، لأنه عبد مخلوق مثل تماما، فهو بيد الله تبارك وتعالى مثله. فالله عز وجل هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يقدر وغيره لا يقدر. فهناك اعتبارات لابد أن تكون موجودة في هذا المقام. أما الإنسان إذا كان جانيا وإذا كان فاسقا وإذا كان ظالما وعليه حد من حدود الله، فلا بغي إن احنا نحميه أو نؤويه. زي مثلا القذافي كان ينفع مثلا، الراجل ده مطلوب القبض عليه، مطلوب إن تقتص منه، كان ينفع هم يعملوا كده من بلاعة المجال، يطلع واحد يقول ده أنا في حمايتي؟ لا، هذا إنسان جاني، هذا إنسان عليه يعني حقوق كثيرة لخلق الله. فالاستعاذة معناها الالتجاء وطلب الحماية، أنك تلتجئ بفلان من الناس وتطلب حمايته. طيب ما هذه الصورة التي نتكلم عنها من الناحية التعبدية الشركية؟ صورتها كيف يعني يفعلون بها عند المقامات وعند الأضرحة؟ من المعلوم أن الإنسان إذا طلب الحماية واللجوء وغير ذلك، هذه صورة موجودة، معناه أنه وقع في ضيق، وقع في كرب، وقع في أزمة، وقع في حرج، تهديد عدو، مطلوب أنه سيؤذى وهو مظلوم، فأين ماذا يفعل إن لم يجد من يحميه؟ ابتداء وقبل كل شيء استعيذوا بالله تبارك وتعالى، يستعيذ بالله تبارك وتعالى ويلجأ إليه بالدعاء والاستغاثة. يقول الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وكان حتى كان كفار العرب أكثر عقلا من مشركي هؤلاء الزمان. مشركي العرب كانوا إذا وقعوا في الحرج والكرب العظيم كانوا يتركون كل الآلهة ويلجؤون إلى الله تبارك وتعالى. في البحار الأمواج العالية لما تهيج عليهم يسيب هبل ومناة والعزة ويسيب كل هذه الأصنام ويضطر إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. فلما ينجيهم من البر يعودون إلى شركهم. أما مشركي زماننا من أهل البدع والضلالات، كل ما ضغط عليه الأمور كل ما كان تمسكه بالقبر إيه؟ بالقبر أكثر وأوصل ويعني ألزم. فهذا يعني حتى أنه يعني لا يوجد يعني فروق أصلا من الأصل بين هؤلاء وهؤلاء. فهؤلاء متمسكون ومقتنعون بأن هؤلاء الذين يعني يجيرونهم ويعيذونهم وينجونهم من هذه الكروبات التي وقعوا فيها، وهذا من الضلال البعيد، أعاذنا الله تبارك وتعالى من هذا. فالاستعادة معناها طلب الحماية واللجوء من الله تبارك وتعالى. هل تجوز من البشر؟ لا تجوز بأي حال من الأحوال بهذه الصفة، وهي الاضطرار، اضطرار القلب إلى الله تبارك وتعالى في وقت الضيق، ولكن تجوز بطلب الحماية من الناس إذا كانوا يقدرون على ذلك، مع قطع الإيمان أنهم هم الذين ينفعون بذاتهم أو يضرون بذاتهم، بل النافع هو الله تبارك وتعالى. حتى تعلم ويتأكد لك أيضا أن تعلم التوحيد أمر هام، لأن الذي يقع في ضيق ويطلب مساعدة من الناس وفي ذات الوقت يعتقد أن الله الذي يكشف الضر وغير ذلك، دي بتحتاج إلى إنسان يفهم معنى التوحيد، وإلا ربما وقع حتى يعني يسقط الإنسان في حبية غلط ضحايا، يفكر أن هي اللي بتشفي مش الله تبارك وتعالى. فمثل هذه الأمور يعني نؤكد عليها مرارا وتكرارا أن المسلم ينبغي عليه أن يتعلم التوحيد تعلما متقنا حتى يستطيع أن يفصل بين كل هذه الأشياء التي ربما تعرض لها في يومه أو في سنته أو في عمره، ويحتاج أن يفصلها يعني فصلا جيدا حتى لا يقع في شبهة من الشبه. والله تبارك وتعالى هو الذي يعيذ، هو الذي يغيث، هو الذي ينجي، خاصة وأن هناك أشياء لا يعيذك منها مخلوق. إذا قلنا أنك وقعت في حرج ضيق وطلبت مساعدة من أخيك، هذا نوع من الاستعاذة مع العلم في قلبك أن الله هو الذي يعيذ، ولكن هناك مخلوقات ما أحد يعيذك منها أبدا إلا الله، كالشيطان الرجيم. من الذي يعيذ من الشيطان؟ تنفع تجيب له ابن عمك؟ تنفع تجيب له واحد بطيء سكينة؟ من الذي يعيذ من الشيطان؟ الله تبارك وتعالى. شيطان الإنس تستطيع أن تداريه، إنك إيه؟ تداريه وتتفاهم معاه وتتقي شره عشان ما يؤذكش. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض، ده أسلوب تعامل مع الإنسان الظالم الذي لا تستطيع أن تحتويه، المضاراة أو الابتعاد عنه، وأعرض عن الجاهلين. أما الشيطان هل تستطيع أن تداريه؟ هل تستطيع أن ترشيه، أن تعطيه مال؟ ما تستطيع، ولكن تستعذ بالله تبارك وتعالى منه، لأنه لن يعيذك منه إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله تبارك وتعالى. أيضا يدخل في هذه الاستعاذة، الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من شر كل ما يؤذيك، شر ما يؤذي كثير جدا، كما قال عز وجل: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق على قول المفسرين أنه الليل إذا أقبل، الليل إذا دخل. ماذا يحدث الليل إذا دخل؟ هناك أشياء تنتشر في هذا الليل، أشياء كثيرة تنتشر في هذا الليل، هناك الشياطين تنتشر. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكف الصبيان وقت دخول الليل، الأطفال الصغيرين اللي هم ما زالوا يبولون على أنفسهم ويتلبسون بالنجاسات، والشياطين تحب النجاسات، فالشيطان الطفل الصغير يلعب في الشارع فربما يؤذيه شيطان، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة العشاء. فقد يؤذى الطفل، لماذا؟ لأن هناك أشياء في أول الليل تنتشر، ومن هذه الأشياء الحيوانات قد تنتشر في الليل، خاصة في الأماكن اللي هي الريفية أو حتى في البلاد مثلا التي يعرف عنها الحيوانات. مثلا قرأت ذات مرة أن بعض الدول الإفريقية ممنوع التجول فيها بعد يعني ميول الشمس إلى الغروب. ليه؟ الأسود بتخرج الباب وتمشي في الشوارع، والنمور والأفاعي وغير ذلك استقبال الليل. فالله تبارك وتعالى بيقول: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فمن الذي يعيذ من هذه المخلوقات إلا الله تبارك وتعالى. تبارك وتعالى. فالاستعاذة من الله عز وجل لابد أن تكون عقيدة قلبية أن الله عز وجل هو الذي يعيذ وهو الذي ينقذ العبد إذا وقع في ورطة وإذا وقع في ضيق. حتى لو أن الإنسان طلب المعونة أو طلب اللجوء إلى إنسان يعيذ من هذا الشر يكن معه أيضا هذا الاعتقاد أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعيذ وهو الذي يغيث الإنسان وهو الذي يخرجه من كربه ومن ضيقه ومن همه ومن حزنه. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد يقول: لفظ عاذة وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة، تمام؟ وحقيقة هذا اللفظ الهروب من شيء تخاف إلى من يعصمك منه، ولذلك يسمى المستعاذ به معاذا كما يسمى ملجأ. فمعنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأحترز، هذا ما قاله ابن القيم عن هذا اللفظ. قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه وردت في سورة الجن، وهم جماعة من الجن قد أسلموا، يحكون عن الجن الذين أو عن الذي كانوا يفعلونه بالإنس. يقولون أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي يلتجئون بهم في أوقات محنهم وشدتهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في قوم من العرب كانوا إذا نزلوا واد من الوديان، واد في الصحراء وهم في سفر، يقول قائلهم: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قوم. سفهاء الجن هم الصغار الذين قد يضرون بالإنسان. يقول الإنسان: أعوذ بعظيم هذا الوادي، أي بكبير قبيل، أعوذ به من سفهاء قوم. يظن هذا الإنسان المستعين بمال الجن أو قبيلة الجن أن هذا الجني الكبير يستطيع أن يمنع عنه إيذاء الجن أو الشياطين الصغار. قوله تبارك وتعالى: فزادوهم رهقا، قيل أن الرهق المذكور في هذه الآية يعود على الجن، أي زادوهم تعظيما وإثما وفجورا لأنهم استعاذوا به. وأما القول الثاني أنه عائد على الإنس، أي زاد الإنس خوفا وهلعا ورعبا من الجن. قول الشيخ رحمه الله وعن خولة بنت حكيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يرقه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا ذكر من الأذكار يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم في حال نزول الإنسان إلى مفازة من المفازات، أو في مكان مخيف كمغارة اتجه يعني اضطر أن يدخل فيها في الليل، وهذا ربما يعني يجد الإنسان في سفره أو في وقت خدمته في الجيش أو غير ذلك، تجد أن هناك أشياء يعني مخيفة، بطبيعة الإنسان وفطرته يخاف من هذه الأشياء. فهذا ذكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في حال وجودها في مثل هذه الأماكن، الأماكن يكون فيها شياطين، يكون فيها حيوانات مفترسة أو حيات أو عقارب أو غير ذلك. فيقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. وربما يقول إنسان هذا الحديث، قد يقوله الإنسان ويؤذن، فهل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا الكلام يعني على غير حقيقته، حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك كما قال العلماء ربما كان السبب هو الأضعف. السبب هو ايه؟ الأضعف، كلاعب الكاراتيه او الملاكمه ربما ضرب خصمه ضربة كان المفروض تبقى قضية، ولا بقت قضية ولا حاجة، ها؟ ولا كان بقى نقطة ولا أي حاجة، مع إن المسافة يعني موجودة والأسباب موجودة ولكنها ضعيفة. فالعين على الإنسان في عقيدته وفي أخذه بالأسباب وفي اعتقاده أصلا في حد ذاته. ربما في إنسان يعني يسخر من استعمال السواد يعني مش عنده عقيدة في نفسه ان هو يعمل حاجة. كذلك لا يعتقد الانسان ان ماء زمزم ده لا يفعل شيء. تمام؟ فالمهم ان يكون اعتقاد الانسان في حد ذاته انه مؤمن بهذا الشيء ويقوي الاسباب النفسية والايمانية بهذا الشيء حتى يقدر له الله تبارك وتعالى الخير حيثما كان. يقول: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. في هذا الحديث إثبات الكلام لله تبارك وتعالى وأنه يتكلم، صفة الكلام، وهذه من صفات الأفعال، وأيضا تكون من صفات الذات لأنها صفة ملازمة لله تبارك وتعالى وأيضا متعلقة بإيه؟ بمشيئته. هل يتكلم دائما أم يتكلم على حسب المشيئة؟ يتكلم إذا يعني شاء تبارك وتعالى، وإن لم يشأ لم يتكلم. فصفة الكلام تكون ذاتية من جانب وتكون صفة فعلية من جانب آخر. المهم أن الله تبارك وتعالى يتكلم بما يشاء وهي من صفاته سبحانه وتعالى. وكلام الله تبارك وتعالى بما أنه صفة من صفاته دل على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. القرآن إيه؟ كلام الله تبارك وتعالى. لأن المعتزلة والجهمية قالوا بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله تبارك وتعالى، أي خلقه الله كأي خلق. ومن هذه الشبه التي قالوها قالوا أن الله تبارك وتعالى قال: الله خالق كل شيء والقرآن شيء. عليكم الصلاة والسلام. القرآن إيه؟ شيء. فدخل القرآن ضمن هذا الخلق، وطبعا هذا كلام مردود وباطل، لأن ما يخلقه الله تبارك وتعالى يكون يعني يختلف عن الأمر، هناك فرق بين الخلق والأمر. أما الخلق فقال الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. فالخلق يختص بجميع المخلوقات، والأمر من الله تبارك وتعالى ومتعلق بمشيئته وبكلامه سبحانه وتعالى. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله حقيقة تكلم به وأوحاه عز وجل إلى أنبيائه. لماذا الأزهريين يعلمون الطلبة كتاب التوحيد كما نتعلمه نحن في الجمعية هنا؟ لأن نحن وهابية ولا مش وهابية. عقيدة بحلول ايه؟ بحلول ايه؟ قال له لا، الله في السماء. النبي مع الجارية مش ناخد عقيدتنا من عيين؟ طب وكيف هو ان النبي اقرها على ذلك؟ ها؟ النبي اقرها على ذلك بالعلوم؟ نعم. عمر سئل ان هو يعطيك لزوج الله لانها مسلمه ومراه. نعم. انها مؤمنه. فانا بس ليه يعني بالنسبه للزعيم يعني مش عارف ليه بيعزفوا زي ما احنا بنتعلم أولا العقيدة اللي بيعتمدها الأصغر العقيدة الأشعرية، وطبعا قد تجد أو قد تقرأ أو قد يقول لك حتى إخوة من أهل السنة والجماعة يقولون أن الأشعرية من أهل السنة والجماعة. مظبوط؟ سمعت بعد الكلام ده قبل كده؟ يعني هتقرأ في بعض الكتب، حتى من بعض من بعض الإخوة يقولون أن الأشعرية أهل السنة والجماعة، وهذا الكلام غير صحيح. لأن الأشعرية يختلفون مع أهل السنة والجماعة في الأصول، في التلقي في حد ذاته، يختلفون معهم في كثير من الأسماء والصفات، يختلفون معهم في أصول الإيمان في ذاتها. تفضل. الشيخ علي جمعة وصف النبي والصحابة بأنهم أشعريين، يعني هل في على فكرة في على فكرة في في ملف في ملف أكبر دلوقتي عن يمكن من 10 سنين عن يطلق اسمه فضائح النبوية. حد فيكم يعرف الملف ده؟ تعرف الملف ده؟ يعني حاولوا تسمعوا. زي ما قلت مبارك في هذا الكلام يعني موجود في المصادر يعني كنت سمعته من سنين طويله يعني من يعني هذا الرجل. معناه ان الشيخ بيوصل المريد عن طريقه بذكر هو ايه زي الله الله الله الله هو هو هو واخد بالك، بتجد يعني انواع واصناف من الذكر هم بيختلقون وبيبتدعوها بيجيبوها هم بنفسهم المياز لله تبارك وتعالى. يعني حتى وصل ان المريد يبقى بين يدي الشيخ كالميت على المغسله، تمام، وحتى كمان المريد الشيخ دخل يزني وهو على بره سخن له الميه، ها والشيخ عمال يشرب حشيش ويقول حدث فلان كور كور كور كور، تمام. فهؤلاء يعني انتوا احمدوا ربنا ان انتوا سنيين، يعني هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا جميعا ان احنا منهجنا اصلا في اثبات قضايانا او في اثبات الامور الشرعيه مبني على الكتاب والسنه. مظبوط؟ دول ما عندهمش الكلام ده، كتاب السنه دي يعني مش لازم. قد يكون الشيخ هو الاصل في اثبات حكم الاحكام. يعني طبعا هم عندهم عقيده ان الشيخ قد يوحى اليه. يعني انت لما تقرا في عقيدتهم يعني اشياء سبحان الله ما احد تراجع. على فكره شيخ الاسلام على ما اذكر سئل عن شيخ عن الشيخ ابو الحسن الاشعري، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن بالاسلام سنه سيئه، هل ابو الحسن يعني ياثر على انه نشر المذهب الاشعري بين الناس وعمل به الناس الى يومنا هذا ان ياثر بهذا؟ فكانت فتوى شيخ الاسلام رغم ان يعني هم بيتهموا شيخ الاسلام بالتشدد وبالتكفير كانت ارفق بكثير من اي احد تكلم في هذا الامر. يعني شيخ ابن تيميه رحمه الله لو واحد منكم يقف على هذه الفتوى في مجموع الفتاوى انه قال ليس عليه اثم، انه تاب الى الله تبارك وتعالى واعلن براءته امام الناس على المنبر. تبرا وخلع يعني جلابيته وقال لك انا خلعت ليه؟ كما خلعت هذا الثياب. فلا اسم عليه انه تاب الى الله. ومن أحسن قولا.